الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وفي عكسه كثرة، يعني رواية الأصاغر عن هذا كثير، هذا عكسه يعني عكس رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنهم يعني من رواة من روى عن أبيه عن جده، وهذا كثير. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، كثير. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. اصطلاح كل هذا الألفاظ اللي تقرأ يعني أمور كمالية، معرفة مصطلحات فقط، ما لها يعني كثير أثر يعني عملي. إذا اشترك اثنان في شيخ وتقدم موت أحدهما فيسمى الأول سابق والثاني لاحق. الله رحمهم الله. نعم. بعد. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. ماذا يقول؟ وإن روى عن اثنين، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. يعني إذا روى الراوي عن اثنين متفقين الاسم، اسمهما واحد، كيف نميز؟ كيف نميز إنه في هذه الرواية روى عن هذا الراوي أو عن هذا الراوي اسمهما واحد؟ يمكن التمييز إذا عرف إنه أخص بفلان ابن فلان ابن، أخص يعني ارتباطه به أكثر. اختصاص يعرف بطرق، فباختصاص عديمة يتبين المهمل. نعم. غير. وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. وإن اتفق الرواة. لا تقرأ، لا جملة ما في. الرد الشيخ على التلميذ مروية جزما، فإنه نود رواية التلميذ. إذا جزما وقال أبدا هذا أنا ما رويته ولا حدثتك به، أصددنا الشيخ كذب تلميذه. وإن كان من غير جزم فالصحيح أن تقبل رواية التلميذ، لأن الشيخ لم يكذبه جزما، لم يجزم برد حديثه. ومن هذا القبيل أن يقول ما أذكر أني حدثته، ما يكذبه لا جزما ولا احتمالا، لكنه يقول ما أذكر، يقول حدثه ونسي. فيقول الأمر إلى أن يقول الشيخ حدثني فلان أني حدثته، فيروي عن تلميذه عن نفسه، يكون مصدقا لتلميذه لكنه لا يذكر تحديثه، فيروي الحديث عن تلميذه عن نفسه، يقول حدثني فلان قال إني حدثته عن فلان إلى أعيد الجملة. وإن جحد مرويه جزما، جحد مرويه يعني الحديث الذي روي عنه، نعم، جزما رد أو احتمال، يعني رد المروي على التلميذ أو احتمالا، نعم، أو احتمالا قبل في الأصح، نعم، الصحيح قبولك. نعم. ومنه وفيه من حدث ونسي. نعم. بعد. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. هذا أيضا من المصطلحات ما يسمى بالمسلسل، يعني إذا اتفق الرواة رواة السند، رجال السند رواة السند اتفقوا في أمر فيسمى مسلسل بكذا. فإذا كان السند من أوله كل واحد يقول سمعته، واللي بعد يقول سمعته سمعته سمعته، يقال هذا مسلسل بالسماع. وإذا كان كل واحد منهم يحدث وهو مثلا يعني على سبيل التوضيح وهو قائم، يقال مسلسل بالقيام، يعني كل واحد يحدث الآخر وهو قائم، أو يحدث ثم يضحك بسبب من الأسباب، يكون مسلسل في هذه الحال. هذه الجملة. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، في صيغ الأداء، في صيغ الأداء من السماع أو غيره أيضا، إذا كان كل السلم من أول إلى آخر كل واحد يقول عنه فهو مسلسل بالعنعنة، أو مسلسل كما قلنا بالسماع أو بالتحديد، كل واحد يقول حددني فهو مسلسل بهذه الصيغ. اتفقوا على صيغ الأداء، السماع أو التحديد أو الإخبار أو العنعنة، نعم، أو غيرها من الحالات، أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. نعم. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع هذا صيغ الأداء عندهم، يقول صيغ الأداء يعني الصيغ التي يروى بها الحديث، وهي صيغ أداء تتضمن صيغ التحمل، سمعت حددني أخبرني وأخبرنا وأنبأنا وشافاني وناولني وكتب إلي وما أشبه ذلك، وعن وقال، نعم أعدها. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وقرأت عليه، نعم، وقرئ عليه وأنا أسمع، نعم، ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. هذه صارت عشر، بعضها لا شك أدل على التحمل والمباشرة من بعض، أقواها سمعت وحدثني. نعم، أقول فالأولان سمعت وحدثني، نعم. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، سمع وحده من لفظ الشيخ، سمعت وحدثني بعد. فإن جمع فمع غيره، إذا قال حدثنا فهذا يشعر بأنه حدثه الشيخ مع غيره، نعم. وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث لا لا، وأولها أولها يمكن أولها أو أولهما، يمكن أولها أو أولهما، يعني حدثنا وسمعت، نعم، وأولها أصرحها سبعد. وأرفعها في الإملاء، في الإملاء، نعم، لا شك إن سمعت إنها أصرح صيغ الأداء وأقوى يعني طرق التحمل، نعم، سبعده في الإملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، الثالث والرابع وين يقول سمعت وحدثني إيش بعدها؟ سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليك. بس الثالث والرابع أخبرني وقرأت عليك. هم يقولون أخبرني إن هذا يعبرون به عن القراءة. يعني يفرقون بين أخبرني وحدثني. حدثني معناه أن الشيخ تكلم بالحديث وهذا يسمع. أما إذا قال أخبرني فقد يعبرون بها عن قراءة التلميذ على شيخه من كتابه. ولهذا قالوا الثالث والرابع يعبر بها عن قراءة الراوي بنفسه. نعم اقرأ العبارة. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه نعم. فإن جمع فكالخامس. فإن جمع وقال أخبرنا أو قرأنا عليه فكالخامس، وهو قوله قرئ عليه وأنا أسمع. قرئ عليه وأنا أسمع. إذن هذه كلها يفرقون بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا وقرأت عليه وقرأنا عليه وما أشبه ذلك. فكالخامس وهي قوله قرئ عليه وأنا أسمع. نعم أحسن الله إليك. الثالث والرابع يعني من قرأ بنفسه. قرأت أخبرني وقرأت عليه، هذا لمن قرأ بنفسه. نعم الإخبار يكون قراءة بالنفس. إيه هو اصطلاح عندهم. نعم أحسن الله. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السمع. وعنعنة المعاصر كيف على هذا يا أخي؟ أحسن الله. اللهم لا